والله يا إخوة الموت قريب جدا والحياة قصيرة. نحن قبل 100 سنة ولا واحد منا كان موجود، وبعد 100 سنة ولا واحد فينا هيكون موجود. فالدنيا تتقلب، أرحام تدفع وأرض تبلع، قوم يأتون وآخرون يرحلون، نساء يلدن كل ساعة على وجه الأرض، وأناس يقبرن كل ساعة على وجه الأرض. فالدنيا فراقها محتوم، والموت على الجبين مرسوم، والبقاء لا يكون إلا لله الحي القيوم. الموت في هذه الدنيا نهاية كل حي وختام كل شيء، والحياة بطبيعتها تبدأ ببكائك وتنتهي بالبكاء عليك. فهيا الآن جدد التوبة، واغسل ثيابك بدموع الأوبة، وعد إلى ربك جل وعلا من هذه اللحظة، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فخير البر عاجله. وإياك أن تيأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمهما عظم ذنبك فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، يقبل اليسير من العمل ويعفو عن الكثير من الزلل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.